بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا عند أحكام الضمان. يقول المؤلف: باب في أحكام الضمان. قال: ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان. ومن التوثيقات الشرعية للديون الضمان، هو نوع من توثيق الدين، مثل الرهن. الرهن كان برضو من توثيقات الديون، وهو مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن صارت في ذمة المضمون عنه. ذمة الضامن صارت في ضمن ذمة المضمون عنه، يعني ذمة المضمون عنه تشتمل على ذمة الضامن. وقيل مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق المضمون. وقيل مشتق من الضم، هذه كلها معاني لغوية، يعني مشتق من الضم لضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت الحق في ذمتيهما جميعا، يصبح يعني الذمتين تصبحان ذمة واحدة. قال: ومعنى الضمان شرعا. كل ما فات هذا كان تعريفا لغويا. التعريف الشرعي للضمان: التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه. التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه. يعني مثلا لو مثلا انا علي دين لآدم، علي لآدم مثلا $1,000، وآدم مثلا لا يعرفني، اشتريت منه بضاعة مثلا وعلي ان اسددها له بعد سنة، اسدد له $1,000 وهو لا يعرفني، فيقول: هات من يضمنك. يعني يضمن، يعني شخص يكون معروفا عند عند صاحب الحق، يضمن المدين، أو يضمن من اشترى منه بضاعة بأجل مثلا، فيضمنه عنده لأنه لا يعرفني، فيريد من يضمنني. فآتي مثلا أخونا أيسر مثلا يضمنني عند آدم، فيقول: إذا لم يسدد فلان فأنا أسدد نيابة عنه، أنا أضمنه، هو يعني يعرف أنه سيسدد في الوقت، وإذا لم يسدد يقول: أنا سأسدده. فهنا ضم الذمتين، فتصبح الذمتين ذمة واحدة، أو يعني أنه يضمن عنه، يعني ما في ذمة المضمون عنه يصبح في ذمة الضامن، فتصبح ذمتيهما كأنهما ذمة واحدة. التزام ما وجب على غيره مع بقائه على مضمون عنه. يعني الآن عندنا ضامن ومضمون عنه، أخونا أيسر مثلا ضامن وأنا مضمون عني، اللي علي الحق مضمون عني، فالضامن التزم ما في ذمة المضمون عنه مع بقاء الحق علي، يعني أنا اللي علي الحق في الأساس، والضامن هو يلتزم، يعني في حالة عدم سدادي هو يلتزم، فهو يلتزم ما في ذمته، يصبح في ذمته ملتزما به، يعني مع بقائه في ذمة المضمون عنه أظل أنا أيضا ملتزما به. والتزام ما قد يجب أيضا، يعني ممكن ضمان ما سيجب على فلان من الحقوق، يعني كأن يقول: ما أعطيت فلانا فهو علي، ما أعطيت فلانا فهو علي. يعني ممكن إنسان يضمن شخصا فيما سيجد عليه من الالتزام، يقول مثلا، يأتي إلى البائع ويقول له مثلا: فلان هذا، ممكن مثلا أب يضمن ابنه، أو صديق يضمن صديقه، فيذهب إلى التاجر ويقول له: كل ما اشتراه ابني منك فأنا ضامن له، إذا هو لم يسدد لك قيمة المشتريات تعال طالبني وأنا أسدد لك نيابة عنه. فإما أنه يضمن يعني حقا جزاك الله، قد وجب يعني بالفعل، أو أنه يعني ما سيجب لاحقا. قال: والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا الضمان كما ذكرنا فيه توثيقه للدين، يعني مما يمنع أحيانا الناس من معاملة الآخرين بالديون، أو إقراض الآخرين، أو بيعهم بضائع بالأجل، أنهم لا يثقون في هذا المشتري أو لا يعرفونه، فإذا وجد الضامن حصلت الثقة ويعني تعامل الناس بالمعاملات الآجلة. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. كلمة زعيم في اللغة بمعنى الضامن. فهنا في قصة يوسف عليه السلام، نبي الله يوسف عليه السلام قال إيه؟ قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن لمن جاء بصواع الملك. قالوا: سرق صواع الملك، المكيال الذي يعني يكال به، هذا يملكه الملك، فسرق الصواع أو فقد. فقال: ولمن جاء به حمل بعير، اللي يأتيني بالصواع سأحمل له بعيرا بالطعام وكذا، وأنا به زعيم، يعني أنا أضمن هذا. إذا لم يحمل لكم بعيرا، فهو يوسف عليه السلام يقول: إذا لم يحمل لكم بعيرا بالبضائع والأمتع فأنا ضامن، تعالوا إلي وأنا أحمل لكم حمل البعير إذا أتيتم بالصواع مثلا. قال: وروى الإمام الترمذي مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الزعيم غارم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، أي ضامن. الزعيم غارم يعني الزعيم هو الضامن الذي ضمن حقا على آخر، فهو غارم، ليس له أن يتبرأ ويتنصل من المسؤولية عندما يأتي وقت السداد أو كذا ويطالبه صاحب الحق، فليس له أن يتهرب من المسؤولية. طالما يعني ضمنت وصرت زعيما وضمنت، إذا تحمل المسؤولية. فالزعيم معناه الضامن، كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني إذا حسن خلقك ولم تسكن بيتا في أعلى الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعالى النبي صلى الله عليه وسلم سيضمن لك هذا. يعني طبعا هذا توثق لهذا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إلا يعني لثقته بوعد الله سبحانه وتعالى. قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالزعيم هو الضامن. قال: وقد أجمع العلماء على جواز الضمان في الجملة. إذن هذه أدلة من القرآن ومن السنة، ثم دليل الإجماع. قال: والمصلحة تقتضي ذلك، بل قد تدعو الحاجة والضرورة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن قضاء حاجة المسلم وتنفيس كربته. هذا من شريعة الإسلام، تأتي بما فيه مصالح العباد. فقال: المصلحة تقتضي التعامل بالضمان، وتدعو إليه الحاجة والضرورة، فيه تنفيس كربة المسلم، أن الإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يستدين أو يشتري بضاعة بالأجل والبائع لا يعرفه، فيقول له البائع: ائتني بمن يضمنك. فإذا سعيت مع أخيك يعني وضمنته لدى البائع، فتكون قد نفست كربته وفرجت عنه، سهلت عليه معاملته وكذا. قال: ويشترط لصحته أن يكون الضامن جائز التصرف، لأنه تحمل مال، فلا يصح من صغير ولا سفيه محجور عليه. يشترط في الضامن أن يكون جائز التصرف، يعني لا يصح أن يضمن طفل صغير لأنه تحمل يعني حق مالي، والصغير هذا لا ينفذ تصرفه في هذه الأموال التي تحملها، أو سفيه محجور عليه، حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف في المال، فإذا ضمن حقا على غيره لن يستطيع أن يسدده. ويشترط رضاه أيضا، فإن أكره على الضمان لم يصح. يشترط رضا الضامن، يعني الضامن لا بد أن يكون راضيا بهذا الضمان، لا يصح أن يكره على هذا، أن يكرهه يعني حاكم أو مسؤول أو كذا، يقول له مثلا: أنت تضمن ما اشتراه ابنك أو أخوك أو صديقك أو كذا، أنت ضامن لفلان هذا كل ما لم يسدده فلان فأنت تضمنه، وهو غير راض بهذا، فلا بد أن يكون الضامن راضيا بهذا الضمان. قال: لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأموال. الضمان هو تبرع بالتزام ما على الغير من الحقوق، أنك تتبرع أنك تسدد عنهم ما عليهم من الحقوق، فمثل التبرع بالأموال لابد أن يكون عن طواعية وعن رضاد. قال: والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته. هناك عقود، العقود يعني يقسمونها إلى عقود إرفاق وعقود معاوضة، فهو عقد إرفاق اللي هو يعني عقد تبرع، يعني نوع من التبرع من جهة الضامن، ليس عقد معاوضة، يعني ليس فيه تكسب، يعني ليس سبيلا للتكسب، يعني وليس فيه انتفاع من جهة الضامن، يعني النفع هنا من جهة المضمون عنه فقط، أما الضامن فهو من جهته تبرع وإحسان. قال: فلا يجوز أخذ العوض عليه. بعقود الإرفاق لا يجوز فيها أخذ العوض لأنها ليست مجالا للتكسب، زي الإقراض كده، القرض هذا عقد إرفاق، المقرض يعني أحسن إلى المقترض، ليس له أن يأخذ عوضا منه. وكذلك الضمان هو يعتبر إيه؟ تبرع بسداد ما على الغير من الحقوق إذا عجزوا عنها أو تهربوا منها أو كده، فهو يعتبر كأنه تبرع بالمال، فبالتالي ليس لك أن تأخذ عوضا على هذا. ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعا. قل: أخذ العوض على الضمان يعتبر نوعا من الربا لأنه قرض جر نفعا، كيف هذا؟ قال: فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عنه عند مطالبته بذلك، فإن أداه للمضمون له فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضا جر نفعا. كيف هذا؟ يعني الآن زي المثال الذي ضربناه، مثلا أنا علي لآدم $1,000، فأخونا أيسر ضمنني، فلما جاء وقت السداد لم أسدد $1,000، فأخونا أيسر سددها لآدم، الآن سيأتي ويطالبني بها. إذا هو كان أخذ عوضا على هذا الضمان، أخذ مثلا $200 ولا $300 أجرة على الضمان، يرجع هو الآن سيطالبني بسداد الألف، وهو كأنه أقرض ألفا واستردها $1,300، فيعتبر قرضا جر نفعا. يعني إذا الضامن هيسدد الذي على المضمون عنه من الحقوق وبعدين يرجع يطالبه بأداء ما عليه، فإذا هو أخذ أجرة على هذا يبقى هو يسدد مبلغا من المال ويسترد يعني أكبر منه، فيعتبر هذا من القرض الذي جر نفعا. فيجب الابتعاد عن مثل هذا، وأن يكون الضمان مقصودا به التعاون والإرفاق لا الاستغلال وإرهاق المحتاج. يقول يجب الابتعاد عن مثل هذا، لأن بعض الناس يجعلونه يعني بابا للتكسب، يعني أنه يضمن غير المعروفين، شخص مثلا معروف لدى التجار مثلا كونه يتعامل معهم له المعاملات وكذا، هم يعرفونه، فيأتي المشترون الصغار اللي هم غير المعروفين عند هؤلاء التجار يشترون منهم بالأجل، فيقول هاتوا من يضمنكم، فهذا الضامن يتقاضى أجرة، يضمن الأشخاص ويتقاضى أجرة من هذا وأجرة من هذا وكذا. فيقول الضمان مقصود به التعاون والإرفاق لا الاستغلال وإرهاق المحتاج. قال: ويصح الضمان بلفظ أنا ضمين أو أنا قبيل أو أنا حميل أو أنا زعيم. هذه الكلمات كلها مترادفة في اللغة العربية، الضمين والقبيل والحميل والزعيم كلها بمعنى واحد يعني. وبلفظ تحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة فيرجع فيه إلى العرف. الأصل في المعاملات أن ألفاظها ليست تعبدية، ألفاظ في العقود في المعاملات يعني المالية وكذا ألفاظها ليست متعبدا بها، فأي لفظ هذا هو الأصل فيها، إذا لم يحدد لنا الشرع لفظا بعينه ويلزمنا بالتعامل به في عقد من العقود، فإذا معناه أن أي لفظ أدى هذا المعنى يحصل به المقصود. فيقول هنا: أي لفظ يفيد أنك يعني تحملت الدين الذي على فلان، أو أنك تتكفل بسداده نيابة عنه إذا لم يسدد أو كذا، يبقى هذا العقد يوصف شرعا على أنه ضمان، حتى ولو لم يستعمل المتعاقدون لفظ الضمان أو لفظ، لكن ألفاظه الأصلية اللي هي أنا ضمين أو قبيل أو حميل أو زعيم، هذه الألفاظ الأصلية ثم إيه ما يدل على معنى. أنا زعيم. نعم الله يبارك. قال ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون. يقول هنا صاحب الحق له أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون، لأن حقه ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما. ماشي، يعني إذا زيد ضمن عمرا الآن إيه عند تاجر من التجار مثلا، فالتاجر الآن عندما يأتي يطالب بحقه له أن يطالب زيدا أو عمرا الضامن أو المضمون، وبعدين هم يتصرفوا مع بعض. يعني طالما ضمنت شخصا أصبحت ذمتك انضمت إلى ذمته وأصبحت ذمة واحدة، وصاحب الحق يطالب من شاء منه. ولقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، طالما عمل نفسه زعيم وأنا زعيم إذن هو يتحمل المسؤولية. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. والزعيم هو الضامن، والغارم معناه الذي يؤدي شيئا لزمه. قال وهذا قول الجمهور، ده القول الأول وقول جمهور الفقهاء. وذهب بعض العلماء، هذا قول ثان يعني في نفس المسألة، إلى أن صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه. بعض العلماء قالوا لا، الأصل أن إيه صاحب الحق يطالب المضمون عنه، أنه في الأساس هو الذي عليه الحق له. إذا تعذرت مطالبته، تهرب ولا عجز عن السداد ولا كذا، في هذه الحالة من حقه أنه يطالب الضامن. لكن ما يبدأ أولا يطالب الضامن ويترك المضمون عنه، يبدأ أولا من مطالبة المضمون عنه ويحاول أن يحصل على حقه منه، إذا عجز في هذه الحالة له أن يطالب الضامن. قال لأن الضمان فرع ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل. يعني حجة هؤلاء الفريق الأول هو الجمهور الفقهاء، حجتهم الزعيم غارم، قال الضامن زي المضمون كلهم إيه يعني التزموا بالحق وصاحب الحق له أن يطالب من شاء. الرأي الثاني قال لا، له أن يطالب عليه يعني من حقه أن يطالب المضمون عنه أولا، وليس له أن يطالب الضامن إلا إذا عجز المضمون أو تهرب. قالت لأن الضمان فرع والمضمون هذا هو الأصل، هو الذي عليه الحق الأصل. ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الرهن. دايما في الفقه يعني إذا ذكر الحكم يذكر الدليل أو التعليل، إما يكون الحكم له دليل يعني نص ورد فيه أو يكون له تعليل. فمثلا الفريق الأول له دليل، قال لك الزعيم غارم واستدل بذلك. الفريق الثاني له تعليلات، من ضمن التعليل يعني أنهم قالوا أن الضمان هو نوع من توثيقة الديون، مثله مثل الرهن. ماشي، طيب الرهن هل الذي له الحق هل مباشرة أول ما يجي موعد السداد من حقه أنه يبيع الرهن ويأخذ حقه منه، ولا بيبدأ أولا يطالب صاحب الذي عليه الدين يطالبه أولا وكذا، وبعدين إذا عجز يرفع الأمر يعني للحاكم وكذا ويباع الرهن. فإذا بيع الرهن من أجل استيفاء الحق هذا يأتي كخطوة لاحقة. فقالوا أن الضمان نفس الشيء برضه، هو أول شيء عليه أنه يطالب الذي عليه الحق اللي هو المضمون أولا، ثم يعني إذا تهرب أو ماطل أو كذا في هذه الحالة ينتقل إلى الخطوة التالية وهي مطالبة الضامن. قال ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس، يعني من باب يعني برضو هذا تعليل آخر أن العادة محكمة يعني يتحاكم إلى العرف والعادة. فقال من المستهجن يعني عرفا وعادة أن صاحب الحق يأتي ويطالب الضامن مع كون المضمون ميسورا، يعني ليس معسرا، ليس فقيرا ولا معسرا، المضمون موسر ويستطيع أن يسدد. فقال هذا يستقبح من الناس، أن التاجر مثلا يجي يأتي موعد السداد يذهب إلى الضامن مباشرة ويقول له أعطني، مع أن المضمون موجود وهو موسر. لأن المعهود عندهم أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد، هذا هو المتعارف عند الناس. قال هذا معنى ما ذكره الإمام ابن القيم، وقال هذا القول في القوة كما ترى، كان ابن القيم كأنه مال إلى هذا القبر. طيب مسألة أخرى قال: ومن مسائل الضمان أن ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. الإبراء اللي هو إيه؟ التنازل عن الحق، أو قضاء يعني أنه قضى ما عليه من الحق. يعني ذمة الضامن تظل مشغولة بما التزم به من الحق المالي، يعني الضامن التزم في ذمته بسداد مثلا مبلغ $1,000 عن فلان، فذمته تظل مشغولة بهذا، يصبح دينا في ذمته، ذمته مشغولة بهذا الدين إلى أن يحصل الإبراء أو القضاء. إن المضمون إما أنه يعني يتم إعفاؤه، إن صاحب الحق تنازل أبرأه يعني أخلى مسؤوليته أو قضى الدين. قال: لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. يعني إذا صاحب الحق يعني تنازل عن حقه للمضمون ليس له بعد ذلك أن يطالب الضامن. يجيش مثلا إيه؟ يعني أنا علي $1,000 مثلا لآدم، وأخونا أيسر ضمنني، فجاء آدم وقال لي خلاص تنازلت لك عن $1,000 لا أريدها منك. ما ينفع بعد كده يروح لأخينا أيسر ويقول له أنت كنت ضمنت وليدا $1,000 وسدد لي $1,000، لأن الإيه؟ الضامن فرع عن المضمون، وإذا برئ الأصل برئ الإيه؟ الفرع. ولأن الضمان وثيقة، هنا برضو التعليل الآخر، أن الضمان وثيقة مثل الرق، يعني هو إيه؟ شيء يوثق الدين، يوثق الديون. فإذا الدين يعني أصلا زال خلاص بالتنازل عنه، فلا الوثيقة خلاص انتهت الحاجة إليه. نعم، بالنسبة للكتابة طبعا يعني كل الحقوق يعني يستحب كتابتها، يعني كل الحقوق التي على الإنسان يستحب كتابتها من ضمنها الضمان. يعني قال: ومن مسائل الضمان أنه يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءا منه. ممكن مثلا شخص عليه $1,000 ممكن يضمنه 10 أشخاص، كل واحد يضمن ما على مثلا صاحب الحق، فيصبح هناك عدة ضامنين. ممكن كل واحد منهم يتكفل بسداد $1,000 أو يتعهد بسدادها إذا لم يسدد الأصل. ففي هذه الحالة يصبح الإيه؟ صاحب الحق له أن يطالب من شاء من هؤلاء الضامنين، كل واحد منهم ضمن فله أن يطالب من شاء منهم. ماشي؟ هذا أمر. وممكن الضامنون كل منهم يضمن جزءا من الحق، يعني شخص مثلا عليه $100,000 وبعدين صاحب يريد أن يشتري مثلا بضاعة $100,000 ويسدد لاحقا، فقال له التاجر: أنا لا أعرفك، هات من يضمنه. فلم يجد شخصا يضمنه في $100,000، لكن وجد 100 شخص كل واحد منهم يقول: الله أنا مستعد أضمنك أقصى شيء إلى $1,000، إذا ما سدد ممكن نسددها عن اسمها، استطيع أضمنك بزيادة عن $1,000. فجد 100 شخص كل واحد منهم ضمنه في $1,000، فيبقى صاحب الحق هنا يعني عندما لا يسدد المضمون له أن يطالب الضامنين كل منهم بالجزء الذي عليه. ممكن واحد قال: أنا أضمنه لغاية 5,000، والثاني أضمن 10، وهذا أضمن 1,000، فكل واحد ضمن جزءا من الحق، يعني لا يطالب بسداد زيادة على الجزء الذي تعهد به. واضح؟ قال: ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر، ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه. هذا في حالة إذا مثلا 10 أشخاص ضمنوا نفس الحق الذي شخص مثلا زيد عليه $1,000 وضمنه 10 أشخاص، كل منهم قال: أنا علي هذه الألف إذا لم يسددها أنا أسددها عنه. فطالما لم يسددها زيد، ذمة العشرة تظل مشغولة، لا يصح ان يقول بعضهم مثلا: خلاص اعفوني انا من المسؤولية طالما يوجد ضامنون اخرون، اخرجوني انا من هذه المسؤولية. طالما هو ضمن تظل ذمته مشغولة الى ان يتم يعني صاحب الحق يتنازل عن الألف التي على زيد، أو أن زيدا يقضي الدين الذي عليه. طالما لم يقضي الدين الذي عليه ولا صاحب الحق تنازل عن الألف، إذن تظل ذمة الضامنين جميعا مشغولة، رغم وجود من ينوب عنه في الضمان، لكن طالما هو واحد من الضامنين ذمته مشغولة. لأنه لو فتحنا المجال لكل واحد منهم أن يتهرب بدعوى وجود ضامنين آخرين، إذن سيضيع الحق بينهم. كل واحد يقول لك يعني يوجد غيري، طالب غيري، كل واحد منهم تظل ذمته مشغولة، ومن حق المضمون، من حق صاحب الحق أن يطالب أيا منهم ويصبح ملزما بالسداد. ويبرؤون جميعا ببراءة المضمون عنه، اللي هو إذا يعني عفي عنه وتنزل عن الدين أو كذا، إذن تبرأ مسؤوليته. قال: ومن مسائل الضمان أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، كأن يقول: من استدان منك فأنا ضمين. يمكن أن تضمن مجهولا، لا يشترط أن المضمون عنه أن يكون معروفا لديك. ممكن مثلا تقول لشخص: من استدان منك فأنا ضامن له. يعني مثلا شخص يريد أن يعمل خيرا، فيأتي إلى رجل مثلا من التجار أو من الموصرين أو كذا، ممن مثلا يأتيهم بعض الفقراء يقترضون منهم وكذا، فيقول له مثلا: من استدان منك فأنا ضامن له، حتى يشجعه على إقراض المحتاجين. يقول له: يأتيك أحيانا بعض المحتاجين يقترضون منك، أي شخص محتاج يريد أن يقترض منك أقرضه وأنا ضامن، إذا ما سدد أنا علي أن أسدد. فهو الآن أقرض، هو الآن ضمن هؤلاء المقترضين. ممكن يحدد له طبعا حدودا معينة، زي يقول له مثلا: ممكن أضمن إلى مبلغ كذا، أو أضمن إقراض مثلا 10 أشخاص أو كذا. فضمن هؤلاء وهو لا يعرفهم، هم لسه ما اقترضوا أصلا، وهو لا يعرف من الذين سيقترضون، لكنه ضمنهم. أو يشترون بضائع بالأجل مثلا، شجع التاجر على بيع البضائع بالأجل تيسيرا على الناس، يقول له: بيع لهم، ليجي يطلب منك بضاعة بالتقسيط أعطيه وأنا ضامن، إذا لم يسدد أنا أسدد عنه. فهذا نوع من الإحسان يعني إلى الناس وكذا، ويصح هذا الضمان رغم أنه لا يعرف، أو يعني لا يعرف الإيه الذين عليهم الحق، اللي هو المضمون عنه، يسمى المضمون عنه. يعني هم أركان الضمان عندنا: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له. ماشي. المضمون له اللي هو مثلا التاجر الذي له حقوق عند الناس، هذا مضمون له. والمضمون عنه اللي هو الذي اقترض أو اشترى بضاعة بالأجل ولم يسدد، هذا المضمون عنه. والضامن اللي هو الذي تكفل بسداد الحق عن آخر، فهذا يسمى الضامن. فهنا يقول: لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له. يعني إذن الآن لا يشترط معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط معرفتهما. ففي هذه الحالة المضمون له برضو ممكن يكون غير معروف عند الضامن، واضح؟ يعني مثلا شخص مثلا يضمن ابنه أو يضمن صديقه، فيقول مثلا لابنه أو صديقه: اشتري ما شئت مثلا من التجار وكذا، وأنا ضامن، ما عليك من الحقوق لهم أنا أضمنها. وهو لا يعرف من أصحاب الحقوق، يقول له مثلا: بس اكتب مثلا هذه الحقوق أو وثقها أو أخبرني بها لاحقا أو كذا. إذا جاء مثلا وأخبره لاحقا قال له: والله أنا اشتريت بضاعة من فلان وكذا، هو يعني وهو وقت أن اشترى البضاعة مثلا قال: أبي سيضمن عني، وأبوه لا يعرف المضمون له اللي هو التاجر اللي باع، غير معروف عند الضامن، فلا يضر هذا. يعني ممكن شخص يضمن وهو لا يعرف المضمون له، يبقى إذن لا يشترط معرفة المضمون عنه ولا معرفة المضمون له بالنسبة للضامن. الضامن لا يشترط أن يعرف لا المضمون له ولا المضمون عنه. لماذا؟ قالت: لأن رضا المضمون له ورضا المضمون عنه غير مشترط في الضمان، فلا يشترط معرفتهما. نعم. نعم، هل يشترط في الضامن أن يكون ذا مال؟ احنا قلنا أن شرط الضامن أن يكون جائز التصرف، لأنه يتحمل مالا فيشترط أن يكون جائز التصرف. فالقصد أنه إذا صاحب الحق يعني قبل أن يبيع البضاعة بالأجل وقبل ضمان هذا الضامن، فخلص إذن إيه تحمل هذا الضمان حتى ولو كان فقيرا، على أمل أنه إذا جاء وقت السداد ربما أنه يعمل أو يأتيه مال أو كذا، طالما قبله اللي هو المضمون له فيصح ضمان الضامن حتى ولو كان لا مال له وقت الضمان. قال: ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم. يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يؤول إلى العلم. بالنسبة يعني للحق أو المبلغ المالي الذي عليك، أنت الآن تضمن حقا أو تضمن مبلغا من المال، فالمبلغ الذي تضمنه يمكن أن يكون معلوما ويمكن أن يكون مجهولا سيعلم لاحقا، يؤول إلى العلم يعني يمكن العلم به لاحقا، مش جهالا، هو يعني انه لا يمكن معرفته مطلقا، ولكن يعني نوع من الجهالة اللي هو الجهالة المؤقتة لكنه سوف يتم العلم به لاحقا. لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فهنا ايه ضمن حمل بعير، لأن حمل البعير غير معلوم لكنه يؤول إلى العلم. حمل البعير هذا كم صاعا أو كم وسقا أو كم كذا، فهذا يعني مجهول لكنه يؤول إلى العلم. عندما يأتي ويحمل البعير فهنا يعرف مقدار ما حمله البعير، بس وقت أن ضمن حمل بعير فكان هنا يعني ممكن نقول أنه معروف طريقة تقريبية بس مش معروف تحديدا، وعلم إيه لاحقا فيؤول إلى العلم لاحقا، فدلت الآية على جوازه. قال: ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عهدة المبيع، والعهدة هي الدرك بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقا لغير البائع، بمعنى أن مثلا زيدا ذهب يشتري بضاعة من التاجر، مثلا عمرو تاجر من التجار، وذهب زيد يشتري بضاعة من التاجر عمرو، هب أن هذه البضاعة مثلا قطعة أرض أو عقار أو كذا، والمشتري يعني يخاف أن تكون هذه البضاعة غير مملوكة للبائع، أن يكون هذا البائع محتالا أو مثلا يظهر أن هذه البضاعة أنه لا يملكها، فممكن أن المشتري يقول للتاجر الذي يبيعه البضاعة: أريد ضامنا يضمن أنك تملك هذه البضاعة، بحيث لو ظهر لاحقا أن هناك يعني من يدعي ملكيته على هذه البضاعة وكذا، واستطاع أن يثبت ملكيته لها وأخذ البضاعة مني، أسترد الثمن الذي دفعته من الضامن. فيبقى هنا ممكن الضامن يضمن البائع، يضمن بائعا يبيع بضاعة، فمثلا يمكن أن أضمن بائعا يبيع بضاعة. فائدة هذا الضمان أن المشتري إذا حصل له مشكلة بسبب ملكية البائع لهذه البضاعة، جاء من يدعي أنه يملك هذه البضاعة وأخذها من المشتري واتضح أن البائع كان لا يملك البضاعة ملكية صحيحة، ففي هذه الحالة يأتي إلى الضامن ويقول: رد إلي الثمن لأن البضاعة أخذت مني، واتضح أن البائع كان يعني ملكيته عليها غير صحيحة أو كذا. قال: ومن مسائل الضمان أنه يجوز ضمان ما يجب على الشخص، كأن يضمن ما يلزمه من دين ونحوه، أن يقول: ما على فلان من الديون فهو علي. مثلا أحيانا بعض المحسنين أو كذا مثلا يتوفى شخص مثلا من أقاربه أو أصدقائه أو كذا، فيقول يعني أنا إيه ضامن سداد ما على فلان من الحقوق أو كذا. وكما ذكرنا يمكن أن يضمن يعني ما كان عليه من حق سابق، أو يضمن ما يجد يعني من حقوق عليه أو كذا، فيصح هذا النوع من الضمان. طيب، الباب الذي بعده باب في أحكام الكفالة. أول في سؤال في الضمان ولا واضح إن شاء الله؟ المضمون له اللي هو مثلا التاجر الذي باع بضاعة بالأجل، مثلا زيد مشتري وعمر تاجر يبيع البضاعة بالأجل، فذهب زيد يشتري بضاعة من عمر على أن يسددها مثلا على أقساط لاحقا، فالتاجر اللي هو عمر قال لزيد هات من يضمنك، أنا لا أعرفك ولا أضمن أنك يعني تسدد الأقساط في وقتها، فهات من يعرفك ويشهد لك عندي. فإذا إيه زيد في هذه الحالة يصبح مضمونا عنه، والتاجر اللي هو عمرو يصبح مضمونا له، وبكر هذا مثلا الضامن اللي هو جاء بكر وقال للتاجر عمرو قال له ما على زيد من الحقوق فهو علي، إذا لم يسدد فأنا أسدد عنه، أو ما على زيد فهو علي، يبقى بكر هذا نسميه ضامنا ماشي، وعمر اللي هو التاجر نسميه المضمون له، وزيد اللي هو المشتري نسميه المضمون عنه مثلا. طيب، قال باب في أحكام الكفالة. قال الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه، يعني لصاحب الإيه الحق، لرب الحق يعني لصاحب الحق. يعني الفرق بين الضمان والكفالة أن الكفالة هي تعهد بإحضار البدن، إحضار الشخص، بإحضار يعني جسده أو شخصه بدون التزام بما عليه من الحق المالي، هذه الكفالة. يعني فرق بين الضمان والكفالة أن الضمان هو تعهد مالي، تقول مثلا ما على زيد من الحقوق المالية إذا لم يسدده أنا أسدد عنه، هذا الضمان. لكن الكفالة مثلا إيه في نفس المثال، مثلا التاجر عمرو يريد أن يبيع بضاعة في التقسيط لزيد، فيأتي زيد بكفيل، مثلا هب أن الكفيل بكر مثلا، فالكفيل هنا يقول للتاجر أنا علي أن أحضر لك إيه زيدا وقت السداد، أحضره لك ليسدد، هو يخاف أنه يهرب منه يجي وقت السداد وما يشوفوش، يقعد يدور عليه ما يجده، فيقول له هاتي كفيلا يكفلك. الكفيل هذا يتكفل بإحضار، يجيبه كده من يده ويسلمه للإيه لصاحب الحق، ويقول أنت تصرف إيه معنا سلمته لك. نعم، أنتوا تصرفوا مع بعض، بس هو الكفيل ما يلتزم بحقوق مالية، يقول له ما ليش دخل، هو سدد اللي عليه من الحقوق من الأموال، ما سدد أنا ما علي ما أدفع دولارا واحدا. المصطلحات يعني في اللغات العامية وكذا غير المصطلح الشرعي، يعني المصطلح الشرعي كما أحسنتم يعني كما تفضلتم يعني الناس في اللهجات العامية وكذا أحيانا يستعملون الكفيل بمعنى كفيل مالي. فكما ذكرنا يعني طبعا هو الضمان والكفالة يعني هي يعني حسب توصيف العقد بغض النظر عن الأسماء، احنا قلنا أي لفظ يدل على المعنى يعمل به، فقلنا الضمان يصح بأي لفظ يدل على معناه. فكما هو واقع الناس يعني أنهم أحيانا يستعملون الكفالة بمعنى الكفالة المالية، فإذا هو وضح وقال إن مثلا أنا أكفل فلانا يعني بسداد ما عليه من الحقوق إذا لم يسدد، يبقى إذا هم سموها كفالة لكن هي توصيفها شرعا أنها ضمان، ففي التوصيف الشرعي نوصف أنها ضمان. واضح؟ وحتى لو أن في العبرة دايما إيه بالحقائق لا بالألفاظ، يعني ممكن الناس تستعمل ألفاظا غير مطابقة للمعنى الشرعي، يعني زي مثلا استعمال التمليك في النكاح مثلا، أحيانا يقول ملكتكها يعني زوجتكها، بس التمليك هو أصلا مش معنى أن ملكتكها أن صارت ملك الأب مثلا يقول ملكتك بنتي نسرت أنا مثلا مملوكة، أو نستعمل هنا التمليك. فالعبرة بالإيه؟ بالمقصود، يعني هو المقصود إن هو الزواج. الكفيلة لا حول. النظام المعمول به في السعودية وفي بعض البلاد العربية وكان نظام الكفالة وكذا. نعم. هل يمكن أن يكون الكفيل ضامنا في نفس الوقت؟ نعم، ممكن شخص يتعهد بإحضار بدن المضمون عنه وفي نفس الوقت بضمان ما عليه من الحقوق، فيصبح كفيلا وضامنا في نفس الوقت. ممكن برضه الثاني له مصلحة في إحضار بدنه، ممكن يكون له مثلا حقوق. يضمن إرجاعه ويضمن. نعم. قال فالعقد في الكفالة واقع على بدن المكفول. العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول. فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين. الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين. تتكفل ببدنه، يعني كما ذكرت تتكفل أنك تحضره لصاحب الحق حتى يسترد حقوقه المالية منه. قال ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، لأن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الدرء بالشبهات فلا يدخل فيها الاستيثاق. قال لك لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، شخص عليه حد، قال لك لا يصح أن يتكفل أحد بإحضار بدنه ليقام عليه الحد. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. التعليل هنا لماذا لا تصح الكفالة بمن عليه قصاص، قالت إن افرض هب أن الكفيل لم يستطع أن يحضر بدن البدن، لم يحضر يعني شخص الجاني، وهنا لن يستطيع المجني عليه أن يقتص من الكفيل، لأنه يعني لا تزر وزرة وزرة أخرى في القصاص، لا يمكن أن يقتص من شخص بدلا عن آخر. قال ولا تصح الكفالة بدلا من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، ولا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول. يبقى إذن الكفالة هي كما يعني وضحنا، هي إحضار بدن المكفول في حالة كونه ملتزما بحقوق مالية، فأنت تتكفل بإحضاره لصاحب الحق حتى يسترد حقه المالي منه. قال ويشترط لصحة الكفالة أن تكون برضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. يشترط صحة الكفالة أن تكون برضا الكفيل، يعني برضو لا يصح أن يجبر شخص على كفالة آخر بدون رضا، لابد أن يكون برضا منه أنه يعني تكفل بإحضار آخر برضا منه. قال ويبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره. متى يبرأ الكفيل؟ يعني تبرأ ذمته، تخلى مسؤولية الكفيل. فقال لك إذا مات المكفول، هنا يبرأ الكفيل إذا مات المكفول، لأنه متعهد بإحضار بدنه، يعني طالما كان على قيد الحياة، بعد ما مات خلاص ما مش متكفل بإحضار جثته ميتا، لأنه لن يستفيد منه صاحب الحق. في الضمان يسدد، نعم في الضمان لا تبرأ مسؤولية الضامن بوفاة المضمون عنه، يظل ضامنا للحق، لكن في الكفالة تبرأ مسؤوليته، لأن الديون لا تسقط عن المتوفى، الديون تؤخذ من تركة المتوفى، فإذا لم يسددها ورثته من التركة فتنتقل المسؤولية على الضامن، يعني من حق المضمون له ان هو يطالب ورثة الضامن ورثة المضمون عنه او يطالب الضامن. لا يعني حتى ما تتعقد الامور يعني الكفالة عقد باحضار البدن والضمان عقد يعني بالحقوق المالية. فيقول يبرأ كذلك بتسليم المكفول نفسه لرب الحق في محل التسليم وأجله، لأنه أتى بما يلزم الكفيل. وإن يقول يبرأ الكفيل بتسليم المكفول، إذا المكفول سلم يعني طبعا إما المكفول يسلم نفسه أو يسلمه الكفيل، يعني إذا المكفول سلم نفسه لصاحب الحق في الأجل والوقت، في الأجل والمحل المكان، يعني تم الاتفاق أنه مثلا سيسدد الدين في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، وذهب المكفول في الوقت المحدد والمكان المحدد، فهنا إيه يبرأ الكفيل لأنه أتى بما يلزم الكفيل. وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين. هنا الكفيل إذا لم يحضر بدن المكفول فإنه يلزم بسداد ما عليه من الديون في هذه الحالة، يصبح كأنه ضامن. هو صحيح تعهد بإحضار بدنه لكن إذا لم يحضر بدنه أصبح ضامنا لما عليه من الحقوق. الضمين يعني يضمن سداد الحقوق المالية، أما الكفيل فيتعهد بإحضار بدن المكفول، إحضار شخصه، البدن اللي هو الشخص، يعني يقول لصاحب الحق أنا إيه أنا أتعهد لك بإحضار المستدين أو الذي اشترى منك بضاعة بالتقسيط، أنا أحضره لك في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، أنا أحضره لك، أو أنا أتعهد إنه إذا ما حضر هو بنفسه أنا أذهب وأحضره لك. هذا في حالة تكون صاحب الحق يخشى أن يهرب المدين ولا يعثر عليه، فالكفيل يتعهد بإحضاره، فإذا أحضره أخلى مسؤوليته، غير ملزم في هذه الحالة بالسداد ما عليه من الحقوق. لكن إذا لم يحضره، إذا لم الكفيل لم يحضر المكفول في الوقت المحدد أصبح ملزما بسداد ما على المكفول من الحقوق في هذه الحالة المالية. ما هو الشخص كان مكفول بدنه من أجل سداد ما عليه من المال، فإذا هو لم يحضر بدنه يعني هو في الحقيقة صاحب الحق، يعني ما يريد البدن في حد ذاته ويريد بدن الشخص المكفول حتى يأخذ منه حقه المالي، فإذا ما حضر المكفول فالكفيل يسدد الحق المالي وبالتالي تبرأ مسؤوليته. فإن الكفيل يضمن ما عليه من الدين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم بمعنى الضمين يعني، لكن عمومها برضو يشمل الكفيل كأن الكفالة يعني نوع من الزعامة أو نوع من الضمان. قال ومن مسائل الكفالة أنه يجوز ضمان معرفة الشخص، كما لو جاء إنسان ليستدين من إنسان فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فقال شخص آخر أنا أضمن لك معرفته، أي أعرفك من هو وأين هو، فإنه يلزم بإحضاره إذا غاب، ولا يكفي أن يذكر اسمه ومكانه، فإن عجز عن إحضاره مع حياته يكون المكفول لا يزال حيا ضمن ما عليه، لأنه هو الذي دفع الدائن أن يعطيه ماله بتكفله لمعرفته، فكأنه قال ضمنت لك حضوره متى أردت، فصار ذلك كما لو قال تكفلت لك ببدنه. يقول يعني هذا إيه؟ نوع من الكفالة أو أسلوب من أساليب الكفالة اللي هي أن يضمن معرفته بالشخص. الآن شخص مجهول ما رأيته من قبل ولا تعرفه وجاء يريد أن يقترض منك مثلا 10,000 دولار ويقول سأسددها بعد سنة وأنت لا تعرفه، فقلت له ائتني بمن ايه يعني يعرفني بك او من يعرفك. فاتى بشخص معروفا عند المقرض، وهذا الشخص قال المقرض انا ايه انا اعرف هذا المقترض، وانا مسؤوليتي انني ايه اعرفك من هو واين هو وكذا، ويلتزم ايه باحضاره في الوقت المحدد للسداد. فاصبح هذا من الكفالة، اذا جاء وقت السداد وكان المكفول لا يزال حيا فانه ايه يحضره يعني تخلى مسؤوليته اذا احضره. اذا جاء وقت السداد ولم يحضره يبقى يلتزم الكفيل بسداد ما على المكفول من الحقوق المالية. لو احضر مرة واحدة وذكر الرجل وعد بأن يدفع راح مرة مفروض يحضر مرة أخرى؟ هو خلاص لو احضره في وقت سداد الدين، لو جاء وقت سداد الدين وفي المكان واحضره يبقى كده اخلى مسؤوليته بعد ذلك، وغير ملزم بعد ذلك بشيء يعني. حتى لو لم يدفع وانصرف وكذا خلاص، طالما هو سلمه في الوقت المحدد انتهى، ممكن تجدد الكفالة. لو جاء ولم يسدد وكذا ممكن هو يطلب منه كفيلا اخر او يطلب. لا يعني القصد إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه، يعني غاب وأعطاله فرصة زمنية، قال له مثلا هو الآن المكفول مثلا موجود فين، قال له مثلا موجود في المدينة الفلانية، وحدد المدينة التي هو موجود فيها والزمن الذي يحتاجه حتى يصل إليه ويحضره وينقله إلى المدينة التي فيها صاحب الحق أو كذا. فقال له مثلا هذا الموضوع يحتاج مهلة، مثلا هو الآن مثلا في شيكاغو وهذا في مينيابوليس، أو قال له مثلا أحتاج مثلا يومين، أحتاج 3 أيام حتى أذهب إليه وأحضره وكذا، ومضت المدة الكافية للذهاب إليه وإبلاغه وإحضاره وكذا. في هذه الحالة يصبح الكفيل ملزما بالسداد ما على المكفول. نعم، من يعني من ضمن يعني أداء حق سواء في ضمان أو كفالة ولم يسدد هذا الضامن أو هذا الكفيل يصبح هذا دينا في ذمته من ضمن الديون التي عليه في التركة، فورثته من بعده عليهم تسديد ما عليه من الحقوق. قال: باب في أحكام الحوالة. قال: الحوالة لغة مشتقة من التحول، لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. طريقة الحوالة كما هو معلوم، مثلا أنا لي عند زيد 1000 دولار وعلي لعمر 1000 دولار، فأقول لعمر مثلا إيه أنت لك عندي 1000 دولار خذها من زيد، أنا لي عند زيد 1000 دولار وعلي لعمر 1000 دولار، فأحيل أحدهما على الآخر، أقول لعمر اذهب إيه وطالب زيدا وهو يعطيك 1000 التي لك، وأخرج أنا إيه من الموضوع، أحيل أحدهما على الآخر. فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، يعني بدل ما عمرو مثلا يطالبني، لا نقول له طالب زيدا وهو إيه سيسدد نيابة عني، وزيد أقول له بدل ما تسدد لي سدد إيه لعمرو. فهذه هي الحوالة. قال: وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع. الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع، ليس فيها دليل في القرآن لكن فيها في السنة والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أتبع أحدكم على مليء، المليء هو الإيه الموسر أو الغني، إذا أحيل على موسر يعني أو على غني فليتبع، ما يجيش أنا أحوله على شخص إيه فقير أو معسر أو مماطل، فله أن يمتنع من الإيه من قبول هذه الحوالي. يعني عمرو له عندي $1,000 قل له بدل ما تأخذها مني خذها من فلان، وأذكر له شخصا معروفا بأنه فقير لا يستطيع السداد أو بأنه مماطل، فهنا هو غير ملزم بقبول هذه الحوالي. لكن إذا حلته على شخص معروف أنه موسر وأنه غير مماطل ومعروف بأداء الحقوق في وقتها، يعني هو ملزم بقبول هذه الحوالي. قال: وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها. علماء حكوا الإجماع على ثبوت الحوالي. قال: وفيها إرفاق بين الناس وتسهيل لسبل معاملاتهم وتسامح وتعاون على قضاء حاجاتهم وتسديد ديونهم وتوفير راحتهم. فهذه من المعاملات التي فيها مصلحة للناس، والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، هذا من مقاصد شريعة الإسلام، وهي معمول بها حتى يعني في النظم الغربية وكذا. مثلا أنت عليك مثلا أقساط لجهة ما وكذا، ممكن تفاجأ مرة أن إيه أن الجهة اللي بتاخذ الأقساط تحولت إلى جهة أخرى، هم حالوك على جهة أخرى وقالوا لك بدل ما تسدد لا سدد لهذه الجهة تتولى موصلة السداد وكذا، يحيلون يعني من عليه حق لهم يحيلونه على جهة أخرى، لهم حق عند شخص وعليهم حق لآخر ويحيلون هذا على هذا. قال: وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس. بعض الناس يعني إيه استشكلوا الحوالة، قالوا كيف تكون الحوالة جائزة شرعا مع أنها إيه جائزة بالإجماع كما ذكر أجمع العلماء على جوازها، بس البعض استشكل الحوالة، قال يعني كيف الحوالة جائزة مع أنها إيه لا توافق القياس لأنها بيع دين بدين. قالوا كان القياس يعني يقضي بتحريم الحوالة لأن الشرع حرم إيه بيع الدين بالدين، فلماذا أجيزت الحوالة؟ تعرفون بيع الدين بالدين يعني أن شخص مثلا عليه دين، شخص مثلا له دين، لو أنت لك دين عند زيد سيسدد مثلا لك دين عند زيد سيسدد لك، أقرضته $1,000 وهو سيسددها بعد سنة، فليس لك أنك إيه تبيع هذه $1,000 التي ستأخذها بعد سنة تروح تبيعها مثلا لشخص ب500 مثلا عاجلة، تأخذ منه 500 معجلة وتقول له روح إيه خذ الألف بعد سنة من فلان، فهذا بيع الدين بالدين. قال: لكنه فبيع الدين بالدين ممنوع لكنه جاز في الحوالة على غير وفق القياس. فهذا يعني بعض العلماء قالوا يعني ان الحوالة هي بيع دين بدين لكنه مستثنى شرعا، يعني كان القياس يقتضي انها تكون ممنوعة لكن الشرع استثناها، يعني كأنها صورة من صور بيع الدين بالدين اباحها الشرع. وقد رد هذا العلامة ابن القيم وبين انها جارية على وفق القياس لأنها من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع. قال إنها ليست من جنس البيوع المعاملات التجارية اللي بتبيع دين بدين وتتقاضى الفرق وكذا، وإنما هي إيه من جنس إيفاء الحقوق، يعني وفاء الحق الذي على الآخر. قال: وإن كانت بيع دين بدين فلم ينهى الشارع عن ذلك، بل قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإنها اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انتهى. يعني الخلاصة أن الحوالة جائزة بالكتاب بالسنة وبالإجماع، وأنه حتى لو فرض أن الحوالة بيع دين بدين فهي صورة يعني مستثناة بالشرع ودل الدليل على جوازها، لكن هي ليست من قبيل بيع الدين. قال: ولا تصح الحوالة إلا بشروط. لا تصح الحوالة إلا بشروط. الشرط الأول: أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه. احنا الآن عندنا ايه محيل ومحال ومحال عليه، زي يسموه أركان الحوالة، في عندنا محيل ومحال ومحال عليه. يعني الآن مثلا أنا لي $1,000 عند زيد وعلي $1,000 لعمي، ماشي؟ فقلت لعمر خذ ايه مالك من ايه من زيد. طيب اين الان من المحيل ومن المحال ومن المحال عليه؟ انا قلت لعمر انا لي $1,000 عند زيد وعلي $1,000 لعمر، لي عند زيد وعلي لعمر، فقلت لعمر خذ $1,000، اذا انا المحيل وعمر محال وزيد المحال عليه، ماشي كده؟ يبقى في محيل ومحال ومحال عليه. المحيل هو الذي له دين عند شخص وعليه دين لاخر، اللي هو الوسيط بينه، اللي هيوصل واحد منهم بالتاني ويطلع هو منها، هذا المحيل، ماشي؟ الذي له الدين هذا محال، والذي عليه الدين هو المحال عليه. فقال الشرط الأول أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه. أنا أقول لعمر خذ أنت لك $1,000 خذها من زيد، يشترط أن زيد هذا يكون الدين قد استقر في ذمته. قال كما سيشرح هنا، قال لأن مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين، وإذا كان هذا الدين غير مستقر فهو عرضة للسقوط فلا تثبت الحوالة عليه، فلا تصح الحوالة على ثمن مبيع في زمن الخيار. يعني أنا أقول له إيه، أنا لي $1,000 عند زيد، طب هب أن $1,000 اللي عند زيد هذه كانت بسبب إيه، أن زيدا اشترى مني بضاعة على أنه إيه سيسدد إلي $1,000 قيمة البضاعة، بس هو طلب مدة خيار مدة شهر، أخذ مني مثلا بضاعة ممكن بعض أجهزة كهربائية كذا، وقال سأسدد إيه ثمنها $1,000، لكن أعطني خيارا اللي يسموه خيار الشرط، وحدد مدة الخيار مثلا لمدة شهر، قال له خلال شهر هجرب الأجهزة دي وأشوف إذا اشتغلت كويس هدفع لك ثمنها، ما اشتغلتش هرجعها. فأنا لا يصح أن أنا خلال الشهر ده لسه هو في مدة الخيار أروح إيه علي يعني علي دين لعمر، فأقول لعمر إيه أنت لك $1,000 روح خذها من زيد، لأن الدين أصلا غير مستقر في ذمة زيد، يمكن زيد ما تعجبوش البضاعة اللي أخذها ويرجعها لي، إذا رجعها لي خلال مدة الخيار يبقى هو ما عليهوش لي حاجة، فأنا الآن حولت عمر على زيد، فزيد المحال عليه يروح يقول له أعطيني $1,000، يقول له مالكش عندي حاجة، أنا كان عليا $1,000 دي كان قيمة بضائع اشتريتها وبعدين ما عجبتنيش ورجعتها. فقال لك يشترط أن المحال عليه يكون الدين مستقرا في ذمته، فلا تصح في يعني الحوالة على ثمن مبيع في مدة الخيار، ولا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه، لا تصح الحوالة من الابن على أبيه إلا برضاه، إن الابن يحيل على أبيه، يكون الابن له دين عند أبيه، يعني هب أني مثلا لي أموال عند أبي وعلي أموال لشخص آخر، فقل له روح طالب أبي بهذه الأموال، قالت لماذا؟ لأن الأب ممكن يقول لك أنت ومالك لأبيك، وصحيح أبي مثلا عليه ديون لي، بس هب أن الأب مثلا من حقه أنه إذا احتاج إليها خلاص لا يسددها، فهنا أحلته على دين غير مستقر يمكن أن يسقط في أي لحظة، من الأب ممكن يقول أنا لن أسدد هذا الدين أصلا إلا برضا، إلا إذا كان الأب يعني تعهد بالسداد وقال لك لا حوله علي وأنا أسدد له، وكان يعني متعهدا بهذا. قال الشرط الثاني اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، الدين المحال به والدين المحال عليه، أي تماثلهما في الجنس كدراهم على دراهم، وتماثلهما في الوصف كأن يحيل يعني أنا لي $1,000 عند زيد وعلي $1,000 لعم، فالدينان متماثلان في الجنس، إن هذه ممثلا دولارات وهذه دولارات وهذه دراهم وهذه دراهم، وتماثلهما في الوصف كأن يحيل بدراهم مضروبة على دراهم مضروبة، المضروبة بمعنى المصكوكة يعني، المضروبة مضروبة بمعنى المغشوشة يعني، لا مضروبة هنا بمعنى الضرب اللي يسمونه الضرب اللي هو صك العملة يعني، إن كان طريقة صناعة العملة يجيبوا زي صفيحة كذا مثلا من الفضة، وفي زي مطرقة عليها ختم يعني عليها، فيضربها يضربها كل ضربة كده يفصلها في لها حدود كذا، فتفصل إيه الدرهم يعني وتطبع عليه العلامة وتفصله. نعم أحسنتم. حاضر نكمل بس الفقرة هذه ونوضحها، جزء منها يتضح هنا إن شاء الله. قال ونقود سعودية مثلا على نقود سعودية مثلها وتماثلهما في الوقت، اشترط التماثل في الجنس والتماثل في الوصف، يعني مثلا ريالات وريالات هذا الجنس مثلا، والوصف ان ريالات سعودية بريالات سعودية، او مثلا ما يصحش مثلا ريال سعودي على ريال يمني، او دولار امريكي بدولار كندي، ليه دولارات كندية عند زيد وعليه دولارات امريكية لعم، فأحيل أحدهما، من ممكن يحصل بينهما تنازع في سعر الصرف، يقول له يعطيه مبلغ مختلف ويحصل تنازع على سعر الصرف. قال وتماثلهما في الوقت أي في الحلول والتأجيل، فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا لا تصح الحوالة، يعني أنا مثلا عمر له ألف دولار حالة المفروض يأخذها الآن فورا ماشي، وزيد عليه لي ألف دولار مؤجلة المفروض حيسددها بعد شهر أو شهرين، فما يجيش أحول عمر على زيد وبعدين يروح يطالب زيد فيقول له لا أنا ما أسددك إلا في الأجل وكذا، فيفضي إلى التنازع. أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر يحل بعد شهرين، قد يكون الدينين قد يكون الدينان مؤجلين لكن الآجال مختلفة، يعني علي لعمر ألف دولار مؤجلة بس أجلها بعد شهر، ولي عند زيد ألف دولار بس مؤجلة بس أجلها بعد شهرين، فلا تصح هذه الحوالة، أن يحيل يعني شخصا على آخر وبين آجال الديون تفاوت. قال وتماثل الدينين في المقدار، تماثل الدينين في المقدار فلا تصح، هذا السؤال أخينا هنا، فلا تصح الحوالة بمئة على تسعين ريالا، لا تصح الحوالة بمئة مثلا على تسعين ريالا، لأنها عقد إرفاق كالقرض، فلو جاز التفاضل فيها لخرجت عن موضوعها وهو الإرفاق إلى طلب الزيادة بها، يعني مثلا أنا لي 100 دولار عند شخص وعلي 90 لآخر، فقل بدل ما تأخذ مني 90 روح خذها 100 من من فلان، فيبقى هنا كأنه قرض بنفع. قال وهذا لا يجوز، كما لا يجوز في القرض، لكن لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك ويبقى الزائد بحاله لصاحبه. يبقى الصورة الممنوعة هنا أن يكون هناك تفاوت بين المبلغ المحال والمحال عليه، بحيث أن احنا نقول لهم صفوا مع بعض، مثلا لي 90 لي 100 وعلي 90، وقل له بدل ما تاخذ مني 90 روح خذ 100 من فلان، فكأنه حصل تبادل 90 ب100. لكن لو أقول لعمر مثلا له 90، عمر له 90 عندي وزيد عليه 100 لي، فأقول لعمر روح خذ 90، أنت لك 90 روح خذ 90 من زيد، فيأخذ 90 من زيد ويبقى زيد عليه 10 لي، هذا جائز. طب العكس لو هو عمر له 100 وزيد عليه 90، فممكن أقول لعمر روح خذ التسعين من زيد ويبقى لك عشرة عليا برضو هذا جائز. ماشي، يبقى دي الصورتين دول جائزتين يعني. ما فيش تفاضل. ويبقى الايه؟ ويبقى الزائد بحاله، يعني لو اللي فاضل له عشرة ياخذها. دين مؤجل. ايوه. لا، لو كان العكس. نعم، هنا السؤال لو مثلا انا الان المحيل، وزي المثال اللي ضربناه مثلا لي $1,000 عند زيد حالة، يعني حل وقته المفروض، وعلي $1,000 مؤجلة. ماشي، فأقول لصاحب لعمر اللي هو يعني يريد مني $1,000 مؤجلة، أقول له روح خذها من إيه؟ من زيد حالة، يعطيك إياها يعني. وزيد المفروض إيه؟ دينه حل موعده. فهذه الصورة جائزة في هذه الحالة، لأنه إيه؟ الدين المؤجل يمكن أن تعجله، لا يضر هنا. الدين المؤجل يمكن أن تعجله، ما فيش ضرر على يعني. عمرو له $1,000 مفتوح يأخذها بعد الشهر، لو قلت له بدل ما تأخذها بعد الشهر خذها من زيد إيه حالا، يعطيك إياها حالا. وقل لزيد بدل ما تعطيني الألف حالا أعطيها لعمرو حالا، فيبقى هنا إيه؟ أو يعني حل دينه المؤجل، أعطيته حالا أو عجلته له قبل موعده، من غير أنك تأخذ يعني فرق في السعر بين مقابل هذا التعجيل، فهذا جائز. قال الشرط الثالث رضا المحيل. رضا المحيل لأن الحق عليه، فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة. احنا عرفنا ايه الآن؟ أنا المحيل مثلا لي دين مثلا عند زيد وعلي دين العمر، لابد أن أرضى بإحالة أحدهما على الآخر، ما ينفعش هم مع بعض يروح إيه عمرو ياخذ من زيد ويجوا بعد ذلك يقولوا إحنا إيه صفينا، أنت كان فلان عليه لك وفلان له لك عنده وكذا، وإحنا صفينا مع بعض بدون رضا المحيل. فلابد من رضا المحيل لأن الحق عليه، فلا يلزمه أن يسدده عن طريق الحوالة. يعني عمرو مثلا له عندي $1,000، ف أنا علي أن أسدد له $1,000، لست مجبرا على أن أسددها عن طريق أن أحيله على آخر. فليس له أن هو يذهب من نفسه ويستردها من من ناس لي عندهم أموال أو كذا، هو لابد أنه يطالبني أنا صاحب الحق ويطالبني. فإذا المحيل لابد من رضاه، ولا يشترط رضا المحال عليه. المحال عليه لا يشترط رضاه، اللي هو مثلا زيد عليه أن يسدد لي $1,000، فلو قلت له بدل ما تسددها لي سددها لعمر، الآن هو مجبر شرعا على أن يسددها له، لأن إيه المحال عليه ما يعني هو عليه $1,000، عليه أن يسددها بغض النظر هسددها لمين. إذا أنا قلت له بدل ما تسددها لي سددها لفلان، فهو إيه ملزم بقبول هذا، ليس له الحق في أن يرفض، لا يشترط رضا. هذه الحوالة الصحيحة، وإن لم يرضى يعني، حتى إذا ذهب إلى الحاكم، الحاكم يجبره على السداد إلى الشخص الذي يعني أحلته عليه. كما لا يشترط أيضا رضا المحتال. المحتال اللي هو المحال، المحتال هو المحال يعني نفسه، فسمى مش إذا أحيل على مليء غير مماطل، اللي هو زي في المثال زيد وعمر هنا، المحتال اللي هو مين؟ اللي هو عمر. ماشي، أنا لي مبلغ من المال عند زيد وعلي مبلغ من المال لعمر. ماشي، فعمر هذا هو المحال أو هو المحتال نسميه. فلا يشترط رضا عمر، إذا قلت له بدل ما تأخذ مني $1,000 روح خذها من زيد. متى لا يشترط رضاه؟ إذا كان زيد هذا موسرا غير مماطل، موسرا وغير مماطل. لكن لو أن زيدا هذا معسر أو مماطل، من حق عمرو أن يرفض هذه الحوالة ويظل يطالبني بها. لكن لو أحلته على شخص موسر وغير مماطل فيجب عليها أن يقبل هذه الحوالة ويجبر عليها شرعا، بل يجبر على قبول الحوالة ومطالبة المحال عليه بحقه لقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، الغني الذي عليه حقوق ويماطل في أداء ما عليه من الحقوق هذا ظلم. وبعدين الشاهد من الحديث هو قوله: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر للإيه؟ للمحتال أو المحال هذا، يعني يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحيل على مليء أن يتبع، أن يقبل هذه الحوالة وأن يطالب هذا المليء بحقه. متفق عليه. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتال. اللي حولناه يعني قلت له خذ حقك من فلان، فيجب عليه أن إيه؟ أن يقبل هذا، أي ليقبل الحوالة. والمليء هو القادر على الوفاء الذي لا يعرف بمماطلة، قادر على الوفاء لا يعرف بمماطلته. فإن كان المحال عليه غير مليء لم يلزم المحال، لم يلزم المحال قبول الحوالة عليه لما في ذلك من الضرر عليه. واضح؟ ما يكونش الشخص مثلا مغلبني مش عارف استرد حقي منه، فأجي إيه؟ أحول أحيل عمرا مثلا عليه وأقول أنت روح خد حقك من فلان وورطه في فهذا لا يجوز في هذه الحالة، وليس مجبرا بقبول هذه الحوالة فيه. قال: وبهذه المناسبة فالنصيحة لمن عليهم حقوق للناس وعندهم المقدرة على تسديدها أن يبادروا بإبراء ذمتهم أو بإبراء ذممهم بأدائها لأصحابها أو لمن أحيل عليهم بها. من عليه حق لشخص عليه أن يسدد هذا الحق الذي عليه لصاحب الحق، أو يسدده لمن يعني أحيل عليه، صاحب الحق أحال شخصا آخر فيسدد له. وألا يلطخوا سمعتهم بالمماطلة والمراوغة، فكثيرا ما نسمع التظلمات من أصحاب الحقوق بسبب تأخير حقوقهم وتساهل المدينين بتسديدها من غير عذر شرعي. يعني الشيخ المؤلف هنا يوجه نصيحة إلى من عليهم حقوق أن يعجلوا بسدادها وألا يماطلوا. كما أننا كثيرا ما نسمع مماطلة الأغنياء بتسديد الحوالات الموجهة إليهم وإتعاب المحالين. برضو هذا ايه؟ احيانا مثلا كما ذكرت يعني مثلا لي $1,000 عند زيد وعلي $1,000 لعمر، فاحلت عمرا على زيد قلت له خذ حقك من زيد، فزيد هذا مثلا ربما يأتي ويقول لعمر لما يجي يقول له اعطني $1,000 فيقول له انا لست ايه؟ ليس لك حق عندي، حق انا كان علي $1,000 لوليد، لن اسدد لك شيئا مثلا، لن ايه؟ لن اسدد لك شيئا، ويظل يتعب الايه؟ المحال، ويقول له ليس لك عندي شيء وكذا، وانت حقك مثلا كان على فلان اذهب وطالبه، ويظل يتعب الايه؟ المحال. فقال ان هذا ايضا من الظلم، لان الشرع ايه؟ اوجب عليه ان يسدد الحق لصاحب الحق او لوكيله، يعني لان المحال هذا كانه وكيل عن صاحب الايه؟ الحق، يعني جاء مبعوثا من قبل صاحب الحق ياخذ حقه. حتى أصبحت الحوالة شبحا مخيفا ينفر منها كثير من الناس بسبب ظلم الناس، السبب يعني مماطلة أصحاب من عليهم حقوق، يعني أصبحوا يماطلون، فأصبحت الحوالة شبحا مخيفا، وصار الإنسان إذا له حق عندك وجئت قلت له خذه من فلان ينفر من هذا ويخاف أن يتعبه فلان منه. قال: وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها المذكورة فإن الحق ينتقل بها من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل من هذا الحق. إذا صحت الحوالة بشروطها المذكورة، أنك يعني أحلت على مليء وكان موسرا غير مماطل وكذا، وكان الحق ثابتا مستقرا إلى آخره، إذا توفرت هذه الشروط إذن المحيل أخلى مسؤوليته، طالما حلت يعني من له حق عندك إلى من عليه حق لك، فأخليت مسؤوليتك في هذه الحالة وبرأت ذمتك، وهم إيه يطالب بعضهم بعضا. قال: لأن معناها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، فلا يسوغ للمحال أن يرجع إلى المحيل، لأن حقه انتقل إلى غيره، فعليه أن يصرف وجهته ومطالبته إلى المحال عليه، فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء. طالما إيه أحيل على آخر، إذن إيه أخلى المحيل مسؤوليته، فيستوفي منه أو يصطلح معه على أي شكل من الأشكال في نوعية الاستيفاء. فالحوالة الشرعية وفاء صحيح وطريق مشروع، وفيها تيسير على الناس إذا استغلت استغلالا صحيحا واستعملت استعمالا حسنا، ولم يكن فيها مخادعة ولا مراوغة. لهذا ينتهي الكلام عن الحوالة، ونتوقف هنا إن شاء الله. السؤال أيوة. خلص، طالما كان يعني كان مسرا غير مماطل وقت الحوالة وكذا، وأحيل عليه وقبل الأطراف مثلا وأشهد الشهود أنه أحال فلانا على فلان، المحيل هنا أخلى مسؤولية فلان. لكن إذا ثبت أنه كان يعني أن المحيل كان يعرف أنه معسر أو كان معسرا وقت الحوالة، أو أنه كان مماطلا وقت الحوالة أو كذا، يبقى هنا إيه له أن يرجع عليه لأنه فرد. لكن لو كان محيل يعني أحاله على شخص معروف أنه موسر وغير مماطل وكذا، بعدين حصل له بقى عذر بعد كده، هم يتصرفوا مع بعض يعني، طالما أشهدوا على الحوالة. نعم، ولا بأس. لك 100 وعليك 90. خذها 100 من فلان. ولكن لو كان بينك وبين المحال في محال ومحال عليه. لا لا، ما ينفعش. ما ينفعش. لا. أو 90 وبعدين ممكن يكون يعني في عقد آخر أو هبة أخرى ما تقصه. هذا صلى الله عليه وسلم.